بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. صلاة المغرب لا يدخلها القصر، بل تصلى 3 ركعات بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أنها لا قصر فيها، تصلى 3، هكذا السنة. وقد قال بعض العلماء: لأنها هي وتر النهار، هي وتر النهار، فلا يكون فيها قصر، كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن مسلم انه قال اخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعجل السفر واخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السيف. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال: قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه. قال سالم: واخر ابن عمر المغرب وكان مستصرف على امراته صفيه بنت ابي عبيد، فقلت له: الصلاه؟ فقال: سر. فقلت: الصلاة؟ فقال: سر. حتى سرع ميلين أو 3، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب ويصليها 3، ثم يسلم، ثم ألما يلبث حتى يقيم العشاء ويصليها 2، ثم يسلم ولا يسبك بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت، توفي 21200، وهو من الطبقة 10، وحديثه الكتب 6. قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي أيضا، وهو ثقة ثبت، عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم هو ابن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء 7 على قول، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. هذا فيه شرعية الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا جمع تأخير، لأن الجمع إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. جمع التقديم أن تصلى الصلاتان في وقت الأولى، والتأخير أن تصلى في وقت الثاني. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وهذا يفهم منه أن الجمع يشرع إذا جد السير بالمسافر، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء أن الجمع يكون إذا جد به السير، ويأتي البحث في ذلك في باب مستقل إن شاء الله، يأتي البحث في هذه المسألة متى يكون الجمع للمسافر. وزاد الليث وابن سعد أنه قال: حدثني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال: قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: هذه السنة، المغرب والعشاء تجمع في المزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان ذلك في الطريق وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد. صفية بنت أبي عبيد أثق فيها، وهي أخت المختار ابن أبي عبيد الثقفي الدجال الزائغ المعروف بالكوفة، وكانت امرأة صالحة وفاضلة، وروت أحاديث روى عنها نافع وغيره، روى عنها نافع مولى بن عمر وغيره. وقد ولدت صفية في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها لم تر النبي فيما يظهر، ليس لها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن عبد الله بن عمر تزوجها في زمن أبيه في خلافة عمر. وقد جاء بإسناد فيه العمري عبد الله الضعيف بأن عمر رضي الله عنه أصدقها 400 دينار عن عبد الله بن عمر، أن عمر أصدق دفع مهرها 400. يقول ابن عمر: وزدت أنا سرا منه، وزدت أنا 200 درهم على مهرها، يعني بدون أن يدري عمر، لأن عمر كان يمنع من المغالاة في المهور. وبقيت صفية رحمها الله وعمرت، وتوفيت قبيل، فيما يظهر أنها توفيت قبيل عبد الله بن عمر زوجها، وأنجبت منه 7 أطفال. وكما ذكرت كانت امرأة صالحة وفاضلة. كان ابن عمر رضي الله عنه راجعا من الحج في طريقه إلى المدينة، فأرسلت إليه بأنها وجعة وجعا شديدا، وجاءه الرسول وهو في الطريق يستصرخه عليها بأنها في السياق، أو أنها وجعة وجعا شديدا، أو شكت على الموت. هذا هو الصحيح، وليس كما قال العيني وتبعه القسطلاني وتبعه كذلك هنا المحشي بأنه أخبر بموتها. لا، إنما أخبر، هو لم يخبر بموتها، استصرخ عليها، استصرخ على امرأته، أي أخبر بأنها في وجع شديد، وأنها ربما تموت أو أوشكت على الموت. يدل على ذلك رواية أسلم مولى عمر، وهذه الرواية أخرجها البخاري في الجهاد من طريق أسلم. يقول أسلم: فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير. شدة وجع، إذن هو ما أخبر بموتها، إنما أخبر بأنها في وجع شديد، والله أعلم. هذا الذي يظهر. حافظ في فتح الباري لم يذكر أنه أخبر بموتها، وإنما ذكر هذا. قال: وكان استصرخ على امرأتي صفية بنت أبي عبيد. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه حينئذ اضطر إلى أن يجد في سيره وأن يسرع نحو المدينة، من أجل أن امرأته كانت مريضة. وهذا يدلك على وفائه رضي الله عنه، يعني شيخ كبير. ابن عمر كان شارف على 90 أو جاوزها، وكذلك هي كانت امرأة كبيرة مسنة، ومع ذلك بقي على الوفاء لها وعلى الحرص عليها حتى في هذه السن رضي الله عنه وعنها. وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد. قال: فقلت له، أي أن عبد الله بن عمر أخذ يجد في السير ويسرع، يقول: فقلت له، قال له سالم ابنه: الصلاة، يعني صلاة المغرب. فقال: سر. فقلت: الصلاة. فقال: سر، يعني ذكره مرتين. والحافظ ذكر يعني عند هذا الموضع يقول فيه لما فيه ما كانوا عليه من الحرص، ذكر كلاما هذا معناه، الحرص على الصلاة والحرص على العبادة، يعني كانوا مواظبين وحريصين منتبهين لمواقيت العبادة. يعني هو يذكر أباه، وأبوه من هو؟ شيخ المسلمين عبد الله بن عمر، يذكره بالصلاة، يعني صلاة المغرب هذا وقتها. فعبد الله بن عمر أفقه وأدرى بما يعمل. قال سر. فقلت الصلاة؟ فقال سر. قال حتى سار ميلين أو ثلاثة، ومعنى ذلك أن صلاة المغرب قد خرج وقتها، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله، أي ابن عمر نفسه، أي ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. إذن هذه الرواية الأخيرة هي التي فيها الشاهد للترجمة. كل ما تقدم ليس فيه شاهد، مسائل أخرى، لكن هذه الزيادة الأخيرة قال عبد الله هي التي فيها الشاهد في قوله فيصليها ثلاثا. إذن أفاد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فيجمع بين المغرب والعشاء، وأفاد أيضا أنه كان يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء ركعتين، إذن المغرب ليس فيها قصر. وأفاد الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لما يكون جادا في الطريق في السفر، جادا به السير، قال إذا عجله السير يفعل ذلك. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك وهو مقيم، كما سيأتي تحقيق ذلك خلافا لما قال بعض العلماء. وأفاد الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب بإقامة والعشاء بإقامة، لقوله ثم يسلم ثم قلب يلبث حتى يقيم العشاء. وهذا أيضا فيها خلاف، وهذا الراجح في الجمع بين الصلاتين أنها تصلى بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، كما ثبت ذلك في حديث جابر في الصحيح. وأفاد الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لا يتنفل النوافل التي هي سنن الرواتب في السفر، كان لا يتنفل، يعني لا يصلي السنن الرواتب التي تكون بعد الصلوات التي تكون مناطة بالصلاة، إلا سنة الفجر وإلا سنة الوتر، يعني النوافل التي تكون في اليوم والليلة النبي يتركها في السفر، إلا نافلتين سنة الفجر والوتر، وما عدا ذلك يتركه، كسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، هذه كان يتركها عليه الصلاة والسلام في السفر. وقوله هنا ولا يسبح بعد العشاء، أي لا يتنفل بعد العشاء، وكانوا يطلقون كلمة التسبيح وسبحة يسبح على الصلاة على النافلة، يطلقون ذلك على النافلة. وفي الحديث أيضا أن العالم إذا فعل شيئا أو صنع شيئا وغلب على ظنه أن بعض الناس ربما لا يفهمه أو ربما ينكر عليه، فحينئذ ينبغي له أن يأتي بالحجة لفعله هذا، أن يبين دليله، أن يبين مأخذه في هذا حتى تزول الشبهة. فعبد الله بن عمر لما أخر الصلاة وكان ابنه سالم قال له الصلاة الصلاة، وعبد الله بن عمر يقول له سر، فلما أخر الصلاة بين له الحجة وذكر له الدليل أن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكانوا لا يفعلون شيئا إلا بدليل إلا بأثر، هذا في الغالب. ثم قال رحمه الله: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. أيضا هذه من الرخص التي تكون في السفر. نعم. لا، مو تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن إيش قال العبارة؟ قال العبارة جيدا، هذا هو. تأخير البيان عن وقت الخطاب، تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت الحاجة. إذا احتيج إلى البيان لا بد من البيان، جيد. لكن لما أنا أخاطبك في مسألة ممكن أخر البيان عن وقت المخاطبة، لأنه لما قال له عبد سالم قال له الصلاة، يذكر من ذكر أبا الصلاة، ماذا يقول له ابن عمر؟ سر سر، يعني امشي الآن، يعني ما يبغي ينزل، يريد أن تكون النزلة واحدة، لأنه سوف لو نزل لصلاة المغرب ثم سينزل لصلاة العشاء اللي فيها عطلة، فيه تأخير، فهو يريد أن تكون النزلة واحدة حتى يوفر الوقت. فأثناء الخطاب والمحاورة كان يقول له الصلاة، يقول له سر، ولم يبين له الدليل أو الحجة أو لماذا هو يفعل ذلك، فأخر البيان عن وقت الخطاب. جيد، هذا هو. نعم، هو في دليل على هذه المسألة، بينا هذا. قلنا النبي يترك النوافل الراتبة التي تكون في اليوم والليلة، جيد. أما ما عدا ذلك سبحة الضحى وقيام الليل وهذه الأمور تفعل، ما في بأس ولا حرج. قوله رحمه الله في هذا التوبيب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، قلنا هذه رخصة من رخص السفر، يجوز للمسافر أن يتنفل على دابته، ولكن يكون ذلك في السفر ويكون ذلك في النوافل، ولا يشترط أن يستقبل القبلة، ولكن يستحب فقط كما سيأتي، يستحب أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، ولكن لو لم يتمكن من ذلك، لو لم يتيسر له ذلك فلا حرج، فليكبر على أي جهة، فإنما تولوا فثم وجه الله. هذه كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي رخصة. طيب، قد يقول قائل كيف الحكمة؟ أريد أن نتلمس الحكمة. طبعا تعرفون أن الأسفار كانت تطول، يعني كان الإنسان ربما يبقى على دابته ساعات وهو يسير، يبقى على الدابة ساعات وهو يسير. الآن كذلك ربما يبقى الإنسان في السيارة أو في القطار أو في الطائرة ساعات وهو جالس على المقعد. والمؤمن راحته وسعادته في الصلاة، يريد أن يتنفل، هذا المؤمن. والله عز وجل يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشع خفيفة مريحة، سعادته أنسه في الصلاة، لأن الصلاة تذهب ما في قلبه من الهم والضيق والكرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقرة عين رسول الله في الصلاة. إذن المؤمن يحتاج إلى أن يصلي. طيب، يبقى في السفر الآن ساعات وهو على دابته، يريد أن يصلي، يريد أن يكبر، أن يسبح، يريد أن يتنفل، له نافلة. تعرفون أن السلف كانوا سبحان الله أمورهم عجيبة في هذه المسألة. منهم من كان يصلي 100 ركعة في اليوم، منهم أحمد بن حنبل ورده في اليوم 300 ركعة في اليوم، وبعضهم يصلي 1000 ركعة في اليوم. كانوا نشيطين جدا في هذه المسألة التنفل والصلاة. وكان أحمد رحمه الله هذا ورده على ما عنده من الشغل والعلم والحفظ، وكان إذا جاء أبو زرع الرازي الحافظ يترك النوافل ويشتغل بمذاكرة أبي زرع، يقول هذا أنفع، العلم أنفع من النافلة. فكان أحمد يترك النوافل هذه ويشتغل بمذاكرة أبي زرع، وكان معجبا به. فالمؤمن يحتاج إلى هذا، ولذلك جاء الترخيص من الشارع، هذا لأهل الإيمان، لأهل الصلاة. لكن الآن مثلا في الطائرات أو في القطارات ماذا يصنعون؟ أو حتى بالسيارات، حتى يضيعوا الوقت ويقتلوا الوقت يشاهدون الأفلام ويشاهدون ويسمعون الأغاني، أليس كذلك؟ سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام رخص، والإسلام رخص للمسافر إذا كان على الدابة أن يتنفل حتى يقضي هذا الوقت الطويل في عبادة، في طاعة، في ذكر لله عز وجل، وهم يضيعونه عليه بهذه الأمور المنكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بأس أن يتنفل المسافر على دابته، ما في حرج، مراعاة لهذه المسألة كما ذكرت. ولكن الفريضة لا تصلى إلا على الأرض إذا نزل، الفريضة ما تصلى هكذا إلا إذا كان مضطرا في شدة خوف مثلا، أو لا يمكن أن يصلي واقفا أو أن ينزل. فهذه في السفر وفي النوافل خاصة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام الثقة الجليل، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير، لم يخرج له مسلم، أنه قال: حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة لكنه قدري. هذا لا يستغرب لأنه من أهل البصرة، وكلمة ثقة لكنه قدري هذه نستفيدها في المصطلح الرواية عن أهل البدع، المبتدع قدري لكنه ثقة، فيؤخذ عنه العلم، يؤخذ عنه العلم. يعني كما قال الذهبي: لنا حديثه وعليه بدعته، وعليه بدعته. قال: حدثنا معمر هو بن راشد الأزدي أبو عروة البصري، وهو أحد الأئمة من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 53 و100، هذا في الكاشف، أما في التقريب قال سنة 54 و100. عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عبد الله بن عامر بن ربيعة من التابعين، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن ليس له رواية، حتى إن بعضهم عده من الصحابة، والظاهر أنه ليس كذلك، هو صغير، لكنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 85، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ومشهور، والحافظ التقريب قال: والثقة العجلي، وهذه مؤاخذة في الحقيقة، والثقة من هو أعلى من العجلي، والثقة أبو زرعة الرازي. ثم هو ما ينبغي، يعني ما يحتاج أن يقول الحافظ رحمه الله الثقة العجلي، هو ثقة، احتج به الشيخ، احتج به البخاري، واحتج به مسلم، وثقه أبو زرعة وغيره. إذن كان ينبغي أن يقول عنه ثقة، أن يقول ثقة. ثم هو ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أحاديث، وروى عنه جماعة، وليس له حديث مستنكر، وثقه أبو زرعة، احتج به البخاري، احتج به مسلم، ثقة بإطلاق، ما في كلام، ما يحتاج أن يقول ثقه العجلي. فهذه ملاحظة على تقريب التهذيب. قال: عن أبيه، أبوه عامر بن ربيعة العنزي مولى آل الخطاب. عامر بن ربيعة مولى آل الخطاب، وهو من الصحابة الأولين الذين أسلموا قديما. عامر بن ربيعة ممن أسلم قديما في مكة، وشهد بدرا، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وتوفي قبيل عثمان، توفي في ليالي عثمان، يعني ليالي الفتنة، سنة 35. وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه في الكتب الستة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي في النافلة، أي في النافلة. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الركوع وهو راكع في غير القبلة. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 1920. قال: حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري، عن يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي أحد الأئمة. ويحيى بن أبي كثير توفي سنة 29 و100، وهو كالزهري في الإمامة والكثرة. عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان العامري المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري الصحابي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. إذن هذا الحديث أفاد أن هذا العمل في غير الفريضة لقوله يصلي التطوع. في الحديث الأول قال يصلي على راحلته، في الحديث الأول أطلق قال يصلي على راحلته، في هذا الحديث قيد فقال يصلي التطوع، إذن هذا يكون في النوافل وليس في الفرائض. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد أنه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الباهلي البصري المعروف بالنرسي، قال في التقريب لا بأس به، وهو من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200. أما الذهبي في الكاشف فقال عنه المحدث الثبت، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا وهيب بن خالد البصري، تقدم قريبا معنا. قال حدثنا موسى بن عقبة المدني وهو إمام المغازي، وموسى بن عقبة ثقة، هو أوثق من محمد بن إسحاق، توفي سنة 41 و100 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر أنه قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها. إذن حتى الوتر يكون على الراحلة، وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب وإنما هو نافلة. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يفعله. إذن هذه أدلة صحيحة صريحة في شرعية التنفل على الدابة، على الراحلة، على السيارة، على القطار، على الطائرة، على الدواب في السفر، أن يتنفل المسافر عليها أينما توجهت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، يعني يستحبان فقط، مستحب يعني إذا كبرت أن تكبر تجاه القبلة، تجاه مكة الكعبة. طبعا هذا يكون في حالة التمكن من ذلك، حالة التمكن. أما إذا لم يمكن ما في بأس، لأن المسألة كلها مستحب. قال: إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه أو وجهت ركابه، أخرجه أبو داود وأحمد الدارقطني، وهو حديث صحيح. والحافظ رحمه الله من منهجه في فتح الباري أنه إذا سكت عن الحديث فهو حسن عنده أو ثابت عنده، وهو حديث ثابت. والظاهر والله أعلم أن هذا كان يفعله النبي إذا تمكن من استقبال القبلة، كان يستقبل ويكبر ثم يمضي حيث توجهت به، الظاهر الأذان. كيف؟ نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.